الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الرابع والأخير من الكتاب، والفصل الرابع تكملة لما كان في الفصول السابقة من بعض الأحكام المتعلقة بانتقاص الله تعالى أو انتقاص الأنبياء وحكم فاعل ذلك من المسلمين ومن غير المسلمين. فالفصل الرابع يتكلم في حكم الذم الذي ينتقص حرمة الله. الذم هو الكتابي أي المسلم أو اليهودي الذي يعيش في بلاد المسلمين على أن يدفع الجزية لهم، ولا يوجد الآن أحكام أهل الذمة. فنصارى مصر الآن ومسيحيين مصر ليسوا من أهل الذمة ولكنهم مواطنين، فانتهت أحكام الذمة من سنة 1850 بفرمان أصدره الخديوي إسماعيل، وأصبحت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين في مصر علاقة مواطنة. يقول لك ده مواطن مصري وانت مواطن مصر، وكل واحد يلتزم بأمور دينه وخلاص. ومنذ ذلك الحين صار أهل الذمة لا يدفعون الجزية، وكانوا يدفعون الجزية مقابل حمايتهم على ألا يدخلون الجيش، فإذا اعتدي عليهم نحافظ عليهم مقابل هذا، نحافظ على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى ديارهم وعلى دور عبادتهم مقابل هذا المبلغ البسيط الذي يدفعونه، ولا يدفع إلا من القادر. أما إن صار إلى درجة العجز أو عدم القدرة على العمل أو أي شيء من هذا فيسقط عنه الجزية، والجزية التي يدفعها أهل الكتاب أقل من الزكاة التي يدفعها المسلم إلى بيت المال المسلمين، فليست فيها إذلال لهم، ولكن في الحقيقة هي مقابل الحماية وأن يعيشوا في وسطنا محميين آمنين على أعراضهم وعلى ديارهم. ولكن على أي حال نريد أن نتكلم على أحكام أهل الذمة حتى نعلم على أحكام أهل الذمة الذين ينتقصون حرمة الله، بعدما تكلمنا على المسلم الذي ينتقص حرمة الله. فالمسلم الذي ينتقص حرمة الله كأن يسب الدين أو يسب الله عز وجل، أو لا يعترف بصفة من صفات الله تعالى فينسب إليه الصاحبة أو الولد، أو أنه يحل في الأجساد، أو أنه لا يعلم بالجزئيات ويعلم بالكليات كما قال بعض الفلاسفة أو أي شيء من هذا، المسلم الذي يقول ذلك حكمه أنه مرتد وأنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب قتل حدا يصير مرتدا. هذا حكم المسلم الذي يفعل مثل هذه الأشياء. فما حكم الذمي الذي يعيش في وسط المسلمين ثم بعد ذلك يصرح بكلمات فيها كفر؟ ايه هو حكمه؟ هل حكمه هيبقى زي حكم المسلم ايضا ام لا؟ الراجح ان العلماء في الحقيقة علماء المسلمين اختلفوا في الذمي، على ان الذمي كافر اصلا. احنا قبلنا ان هو يعيش معنا سياسة ولكن هو كافر اصلا، نحن نعترف انه كافر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وكذلك اليهود فهم كفار، هذا في اعتقاد المسلمين وكل مسلم. ومن لم يعتقد ذلك من المسلمين يبقى كافر هو نفسه، لان من لم يكفر الكافر يكفر. ولكن مع كوننا نعتقد انهم كفارا الا اننا ارتبطنا معهم باحكام خاصة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ان نقبلهم ان يعيشوا في بلادنا هم دون بقية طوائف الكفار. يعني الكفار لو واحد بوذي ما نقبلش يعيش معنا في بلاد المسلمين ويدفع جزية، ما ينفعش. ولا هندوسي بيعبد البقر، ولا اي جنس من اجناس الكفار الا اليهود والنصارى فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هؤلاء، وقال أن لهم أحكام خاصة دون بقية الكفار. وتكلمنا الخميس الماضي لماذا استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الحكمة في استثنائهم، تكلمنا في ذلك ولا نريد أن نضيع وقت اليوم حتى ننتهي من الدرس اليوم إن شاء الله. فمع اعترافنا أنهم كفار إلا أننا قبلنا أن يعيشوا معنا مقابل أن يدفعوا مبلغ من المال حتى نحميهم. فإذا قبلوا هذا العهد وعاشوا معنا فخرج واحد منهم سب الله أو ذكر كلمة تدل على الكفر بواحا، نحن نعلم أنه كافر لكن لا يسير في الأسواق يصرح بكفره ولا يعلن عن ذلك، ولكن إن أعلن وأثار هذا في وسط المسلمين وهو ذمي ما الحكم فيه؟ المالكية قالوا، وهو الرأي الراجح عندهم وإن كانوا خالفوا الشافعية في المسألة، قالوا إن صرح بأشياء فيها كفر غير التي كفر بها، فهمت ازاي؟ غير التي كفر بها، يعني احنا عارفين ان المسيح بيقول الايه، بيقول ونستعيذ بالله من كلامي ان المسيح هو الله او ابن الله، فلو جاء قال مثلا ما فيش الله اصلا فهو ما قال كلام غير اللي كافر بيه، فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي يقتل عند الملكية، يقتل. اما لو صرح بكلمات هي كفر عندنا ولكنها ليست كفر عنده ونحن عهدناه على هذا واقرناه على هذا فلا يقتل عند المالكية، كويس؟ كأن يقول مثلا المسيح يمشي في الشارع يقول المسيح ابن الله ورفع صوته به وهو بيقولها عادي واحنا عارفين ان هم بيقولوه، فالمالكية يقول لك خلاص هو اصلا قال كلمة كفر هو يعتقدها ونحن عاهدناه على ما هو عليه من كفر، فيبقى ما جابش جديد، كويس؟ فيبقى في الحالة دي احنا بس هنأدبه، هنقبض عليه ونرزعه قلمين على قفاه ونقول له ما تعملش كده تاني عشان احنا عهدناك على ان تعيش معنا دون ان تظهر ما انت عليه من كفر. عايز تقول الكلام ده قوله في الكنيسة، قوله في بيتك، لكن ما تقولوش في الشارع ولا على الملأ. والقاضي يرزعه علقة قلمين ثلاثة جلدة جلدتين، يحبسه يومين حسب ما يشوف ايه المصلحة ويسيبه، لكن ما يقتلوش لانه كفر صرح بكفر هو اي هو في ملته او هو في دينه، فهمت؟ خلاف من صرح بكفر ليس في دينه اصلا، واضح؟ ده رأي المالكية. في رأي ثاني قالوا لا ده يقتل على كل حال سواء صرح بكفر هو في دينه ام لا، لاننا عاهدناه على ان يعيش معنا على الا يصرح بكفره، فان صرح بكفره فقد خالف العهد، واضح؟ فيبقى يقتل على كل حال. فالمالكية اختلفوا في المسألة على رأيين، رأي راجح وهو عليه الفتوى عندهم وهو أنه إن كفر بكفر غير الذي يقوله في ملته يقتل، فإن أسلم اختيارا قبل إسلام ودري عنه القتل. افرض بعد ما قبضوا عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى لا يقتل، خلاص يقبل إسلامه ويدرى عنه القتل اختيارا ولا يعرض عليه الإسلام، لا يعرض عليه الإسلام، لازم اختيارا. فإن لم يسلم اختيارا يبقى يقتل خلاص إذا صرح بكفر غير الكفر الذي هو يعتقده أصلا في دينه. والرأي الثاني عند الملكية قال لا، صرح بكلمة كفر سواء هو يعتقدها في دينه أم لا، طالما هي كلمة كفر يكون حكمه حكم المسلم، إذا كان المسلم اللي بيعمل كده هنقتله، يبقى الذم اللي يعمل كده نقول له روح، فهمت؟ ده رأي التاني للمالكية. فيبقى على الأقل نعامله معاملة المسلم الذي نطق بكلمة الكفر فنقتله لكونه كفر. فقالوا بس احنا عاهدناهم، قالوا نحن عاهدناهم على ألا يظهروا ما يبطنوا من كفر، فإن أظهروه فقد نقضوا العهد فصار لا عهد عندنا، واضح؟ الشافعية مع الرأي الثاني للمالكية أنه لا يقبل منه قوله ويستتاب، فإن تاب بالإسلام قبل وإن لم يتب يقتل، واضح؟ فنقرأ بقى كلام القاضي، ده خلاصة الفصل يعني لخصته لك، هنقرأ كلام القاضي عياض نشوف بيعرض أقوال المالكية وينسبها إلى قائلها. فيقول: هذا حكم المسلم الساب لله تعالى. يعني في الفصول السابقة كان حكم المسلم كده. أما الذمي اللي هو الكتاب الذي يعطي الجزية في بلاد المسلمين، فروي عن عبد الله بن عمر اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي المشهور ابن سيدنا عمر بن الخطاب، في ذمي تناول من حرمة الله تعالى غير ما هو عليه من دينه. هم بابدنهم بيقولوا عزير ابن الله، يقولوا المسيح ابن الله، يعني قال كلام غير كده. سيدنا عبد الله بن عمر في ايام سيدنا عبد الله بن عمر يعني في عصر التابعين، سمع ان في واحد يهودي بيقول كلام من الكفر غير اللي في ايه اللي في دينه، وحاج فيه يعني، وقعد يجادل فيه كمان الناس والمسلمين وعايز يثبت ايه صحة ما يقول، يعني ابتدى كمان يتلامد بقى. وعلشان كده في بلاد المسلمين لا يليق اننا اصلا نعرض في التلفاز المصري او في تلفزيون بلد عربي القداس اللي بيعملوه في الكنائس، لان الكلام اللي بيقولوه في الكنائس ده كلام كفر، وان كان بلغة لا نفهمها نحن، لكنه كله كلام كفر. ابتهال الى المسيح والسيدة مريم على ان المسيح اله ومريم ولدت الاله بلغة هم يعلمونها، فازاي احنا نزيعه في اذاعتنا وازاي نزيعه في تلفزيوناتنا؟ فهذا لا يليق، لان ده نشر لمذهبهم الكافر. والمسلمون المفروض انهم يقبلوا وجود الذميين معهم او غير المسلمين معهم على الا ينشروا مذهبهم، يعيشوا لكن لا ننشر مذهبهم على العلن. فنشر مذهبهم على العلن هذا حكمه حرام قطعا، ويجب على الازهر ان هو كان يقف وقفة، ولكن بسبب ضعف حال المسلمين في هذا الزمان واتهام المسلمين بنوع من الارهاب او شيء من هذا، والسياسة جعلت العلماء يسكتون عن اشياء محرمة قطعا تفعل من باب ارتكاب اخف الضررين، مخافة انه لو منع الوقت يتكلم يقولوا عليه ده ارهابي والاسلام ارهاب، يقوم تيجي امريكا تقول لك احنا عايزين نقضي على الارهاب في مصر ومركز الارهاب في مصر هو الازهر الشريف، فيروحوا رافعين قنبلة على جامعة الازهر، ممكن يقولوا كده؟ وعلشان كده العلماء ساكتين، عارفين انه حرام ساكتين، يعملوا ايه؟ من باب ارتكاب اخف الضررين، لكن لا اقل من ان يعلم المسلم احكام دينه، زي ما انت كده عند الاضطرار تاكل الميتة بس تعرف ان الميتة حرام، لكن عند المضطر ياكلها، فهمت ازاي؟ وهي ميتة وعارف انها ميتة ياكلها، لكن يعلم حكم الله فيها انه اذا زال الاضطرار لا ياكلها لانها محرمة في الاصل. فاذا زال الاضطرار الذي نحن فيه كمسلمين يجب علينا كاجهزة اعلام الا ننشر الكفر في التلفاز ولا في الصحافة ولا في الاذاعة ولا غير ذلك. يعيشوا معنا يعيشوا، ما هم عايشين بقالهم قرون طويلة من قبل ما امريكا اصلا تكتشف وهم عايشين معنا، ولولا سماحة الاسلام ما كانوش لحد دلوقتي يبقوا عايشين معنا، فبقائهم عندنا الى الان دليل سماحة الاسلام. فالمهم ان الراجل ده ايام سيدنا عبد الله بن عمر تلفظ بلفظ كفر وهو كان ذمي، ومش كده وبس، وقعد يتلامد مع الناس يناقشهم عايز يثبت ان كفره صح كمان، شوف قد ايه. فسيدنا عبد الله بن عمر لما سمع فخرج ابن عمر عليه بالسيف، خرج عشان يقتله بالسيف، فطلبه فهرب. يبقى عرفنا هنا ان حكمه عند الصحابة ايه؟ القتل. وعشان كده الامام مالك خد بحكم عمل اهل المدينة قال يقتل. وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة وابن القاسم في المبسوط وكتاب محمد وابن سحنون، كل دي كتب مالكية، من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتب، يعني ما قولوش توب، ما قولوش قول حرمت، يقتل على طول. طب افرض وانا برفع السيف كده قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انزل السيف خلاص واقول له ما تعملش كده تاني ويبرع عنه القتل ويقبل اسلام، واضح؟ لكن ما عرضش عليه كمان الاسلام، ما قالوش هقتلك يا تسلم، ما عرضوش، يعني يا يسلم اختيارا يا يقتل على طول، فهمت ازاي؟ دون استتابة، ده رأي المالكية، بشرط ان يكون قد سب الله بغير الوجه الذي كفر به، واضح؟ قال ابن القاسم الا ان يسلم، يعني يدخل في الاسلام، قال في المبسوطة طوعا اي بغير اجبار، يسلم طوعا بغير اجبار. قال اصبغ وهو من علماء المالكية وكان قاضيا، لان الوجه الذي به كفروا هو دينهم، ليه بيعلل ان لو سب الله بغير الوجه الذي كفر؟ بيقول طب لو سب الله بوجه هو كفر به ليه ما بنقتلوش بيه؟ فهمت ازاي؟ ده بيعلل اصبغ هنا بيعلل للوجه ده، لان الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد، واما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه، اي لم يقروا عليه، فهو نقض للعهد. قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم من غير اهل الاديان الله تعالى، ومن شتم من غير اهل، تشكيل غلط، حطيت لي ضمه، يعني المفروض من غير اهل تبقى مضاف اليه، من غير اهل الاديان الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه، اي المحرف، لان ربنا لم يكفر به في اي كتاب سماوي اصلا. خد بالك، التوراه صحيحه وكلها توحيد، والانجيل صحيح وكله توحيد، لكن الغير المحرف، لكن لا المحرف في كفر، واللي في ايدهم الوقت محرف، لدرجة هم نفسهم لما بينزلوا كل كام سنة ينزل لك انجيل يقول لك طبعة مزيدة ومنقحة، تملي كده، كل ما ينزل لك انجيل جديد يقول لك مزيدة ومنقحة، يعني قاعدين بيلعبوا فيه، يحذفوا حاجات يصلحوا حاجات، قاعدين كل سنة يلعبوا، فما بالك مر عليهم الوقت اكتر من ايه؟ سيدنا المسيح مولود من سنة 2002، فبقالنا 2002 سنة كل شوية طبعة مزيدة ومنقحة، فبقى اللي ايدهم ده مش هو الانجيل اللي نزله ربنا، اتغير خالص. فهمت ازاي؟ بغير الوجه الذي ذكر في كتابه المحرف اللي في ايده يعني الوقت قتل الا ان يسلم. وقال المخزومي في المبسوطة: ومحمد بن مسلمة وابن ابي حازم لا يقتل حتى يستتاب. يبقى في رأي قال لك يقتل بغير استتابة، وفي بعض المالكية قالوا لا يستتاب، نقول له توب الى الله. ما احنا قايلين ان التوبة هنا لا تكون الا بالاسلام، مش بانه يفضل على دينه بقى. يعني اذا سب الله وقلنا استتابة مش نتوبه عشان يفضل على مسيحيته، لا، الاستتابة هنا ان يسلم. يبقى في رأي قال لك يقتل ولا يستتاب، يعني لا يعرض عليه اسلام، فان اسلم طوعا بغير عرض قبل، وفي رأي ثاني قال لك لا يقتل ولكن بعد ان يستتاب يعرض عليه الاسلام، فان ابى قتل. واضح؟ مسلما كان او كافرا، يبقى المسلم يستتاب والكافر برضو يستتاب، كله يستتاب على الرأي ده، فان تاب والا قتل. وقال مطرف وعبد الملك مثل قول مالك، يعني بغير استتابة يقتل بغير استتابة اذا سب الله بالوجه الذي غير الوجه الذي به كفر. واضح؟ وقال ابو محمد بن ابي زيد: من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل الا ان يسلم. وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، ابن الجلاب قالنا قوله في اخر سطر في يعني في اخر الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب، ابن الجلاب كان بيقول ايه عشان افكركم؟ قال في كتاب في فقه المالكية: من سب الله ورسوله من مسلم او كافر قتل ولا يستتاب. كلامه كده، قتل ولا يستتاب. وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة وشيوخ الاندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها بالوجه الذي كفرت به الله والنبي واجماعهم على ذلك، ايضا في نفس الفصل اللي هو كان الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الرابع، برضو ذكرنا فتياهم في ذلك. وهو نحو القول الاخر في من سب النبي صلى الله عليه واله وسلم بالوجه الذي كفر به، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه، لأن عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا. ده الوجه الثاني اللي قال سواء سبوا الله بالوجه اللي بيه كفروا أو لا، قال يقتلوا على كل حال. ليه؟ لأن عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم، وألا يسمعونا شيئا من ذلك، أو بيجيبوا في التلفزيون يسمعونا، ويجيبوا في الإذاعة يسمعونا، إحنا ما عهدناهمش يسمعونا، إحنا عارفين إنهم كفروا بس خلي الطبق مستور. فهمت؟ وخلاص. لكن ما تسمعوناش البلاوي. فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم. وعشان كده قالوا يقتل على كل حال. طيب افرض بقى الذم اللي تزندق. يعني ايه ذم تزندق؟ احنا قايلين المسلم المتزندق برضه بيقتل ولا يقبل له توبة. المسلم المتزندق يعني ايه متزندق؟ يعني يظهر شيء ويبطن خلافه. يقعد معانا كده كمسلمين يصلي معانا في الجامع، واول ما يطلع يقول لك العالم دي مضيعه وقتها، قال في ربنا قال، ولا في ربنا ولا في حاجه ده. يطلع على باب الجامع وهو مصلي معانا، بس اول ما يستفرد مع اتنين تلاته كده ما يقولهاش على الملأ، يقولها بين اتنين تلاته كده. ده اسمه المتزندق، اللي هو يظهر الاسلام ويبطن الكفر. قاعد في وسط المسلمين يا سلام، يجيبوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما يقعد كده يقول ولا صلى ولا سلم ولا نبي ولا حاجه، بس انا باخدهم على قد عقله. ده اسمه المتزندق. يبقى المتزندق ايه هو؟ ها، ما هو زي المنافق اللي هو كان زمان نسميه منافق ايام النبي. العلماء سموه زنديق. زنديق ليه؟ لانه هو مش عايز يظهر الكفر، لانه هو اولا متعين في وظيفه كبيره من اجل دنيا بقى. راجل في وظيفه كبيره لو بين ان هو كفر هيترفد من وظيفته، وهيطلقوا منه مراته، ومش هيورث ابوه، واخد بالك؟ وابوه راجل غني، يعني في مصالح، فمن مصلحته انه يظهر قدام الناس مسلم، حياته تبقى مستقره وبيته تمام وكل حاجته ده. لكن هو من جوه قلبه مكذب، فكل حين ومين بيطلع من اللي في قلبه على لسانه. ده اسمه المتزندق. احنا قلنا المتزندق ده عند القاضي لما يثبت انه زنديق، ويجي شهود يقولوا ده كل ما بيطلع من الجامع يا عم الشيخ يروح للقاضي كده بيقول ولا صلاه ولا حاجه ولا صيام ولا حاجه، قاعد تشهدوا اه والله العظيم تقول الحق، والله العظيم نقول الحق. فثبت ايه؟ هذا عند ايه؟ عند القاضي. يقوم القاضي في الحاله دي يقتله ولا يقبل توبته، يقول لك اصل هو اصلا متلون. ما هو هيقول لي تبت الى الله، فضلت القاضي ويطلع يقول الكفر برضه، ده راجل مش واضح. فالزنديق يقتل ولا تقبل توبته. فإن تاب تنفعه في الآخرة، ولكن ما تنفعوش في الدنيا. افرض تاب قدام القاضي وكان طبوته نصوحة صديقه صديق، القاضي هيقتله برضه، لكن توبته دي تنفعه في الآخرة. واضح؟ وتنفعه في الدنيا إننا نورث ماله لأولاده، فهمت إزاي؟ وإننا نصلي عليه ونكفنه وندفنه في مع المسلمين. يبقى توبته عند القاضي مش هتمنع قتله، لكن هتفيده في أحكام أخرى. اننا القاضي هيؤمر بقتله، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه، وماله يوزع بين ورثته. واضح؟ ده المسلم المتزندق الزنديق. طب الذم الزنديق يعني ايه؟ يعني مسيحي ويدخل الكنيسه ويطلع يسب في ابوهم ويشتم في المسيحيين. انا اعرف ناس كتير كده، انا اعرف دكاتره معايا كده مسيحيين، لا يسيئوا الكنيسة ولا يسيئوا اللي فيها ويشتموا في بعضهم، ولا الكفار ولا الكلب. هو برضه مازال كافر على كفره برضه، بس يقول لك على المسيحيين كفار ولا الكلب. فده زنديق. ده زنديق عند يعني ذمي زنديق. زنديق يعني يعني يظهر المسيحية ويكفر بها في الباطن. يبقى تزندق. حكمه ايه بقى؟ خد بالك ازاي؟ هو ده المسألة الأخيرة. واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق، فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم واصبغ لا يقتل، لانه خرج من كفر الكفر، ما عملش حاجه. هو كان كافر بقى كافر حاجه ثانيه. اصل العلماء اختلفوا في مساله، هل الكفر كله مله واحده ولا الكفر ملل مختلفه؟ فهمت؟ في من العلماء قال لك كل الكفر مله واحده لانه كلهم خالدين في النار، وإن اختلفت اعتقاداتهم فكل ملة واحدة، زي الإمام أبي حنيفة قال كده. قال عنده الكفر كله ملة واحدة. يعني عند الإمام أبي حنيفة لو واحد مسيحي اتجوز واحدة يهودية ومات أحدهما اتنين يورثوا بعض، مفيش مشاكل. فهمت إزاي؟ لأن الكفر كله ملة واحدة فيتوارث. لكن بعض علماء المسلمين قالوا لا، الكفر ملل متعددة، وده رأي الشافعي. فعند الشافعية لو مسيحي اتجوز يهودية ومات أحدهما لا يرث من الآخر، لأن ده كافر وده كافر صحيح، بس ده ملة وده ملة، فلا يتوارثان، لأن الرسول قال لا يتوارث دينان، لا يتوارث دينان. فهل الكفر ملل؟ فلا نورث أحد الكفار من آخر بكفر آخر إن كان بينهما علاقة إرث أم لا؟ هي المسألة كده. فالعلماء قالوا ان الكفر كله ملة واحدة زي الامام ابي حنيفة. فاذا كان الكفر كله ملة واحدة يبقى الذم اذا تزندق ما اقتلوش، ما هو اتنقل من كفر الكفر، والكفر ملة واحدة زي ما الملكية قالوا كده. قال لك اقتله ليه؟ ما هو كان كافر، هو كان امبارح بيقول ايه المسيح ابن الله، النهارده بيقول لك المسيح هو الله، ده كفر وده كفر. فهمت ازاي؟ فيبقى ايه؟ يبقى خلاص ده راي المالكيه. الشافعيه رايهم مختلف، قال لك لا ده الكفر ده ملل متعدده، فاذا خرج من مله فنحن عاهدناه عليها، فدخل مله اخرى نحن لم نعاهده على هذه المله، ففي الحاله دي نقتله ولا نقبل توبته الا اذا تاب توبه نصوحه. يعني ايه الشافعيه بيقولوا؟ يعني لو تاب هنديله فرصه مره ونقول له يلا مع السلامه ونراقبه. جالنا بلاغ ثاني انه قال كلام الكفر بعد ما تاب. تاب يعني ايه؟ يعني اسلم. فهمت؟ اسلم ونراقبه بقى شويه، سنه اثنين ثلاثه اربعه، جالنا بلاغ ثاني انه ابتدى يقول كلام الكفر ثاني، يجيبوه ثاني من قفاه يودوه عند القاضي يقول له انت مش تبت، كنت كفرت زمان وطلعناك براءة وكان السيف على رقبتك، ليه رجعت تقول الكلام ده؟ يقول له تبت تاني، يديله فرصة تاني، تالت مرة لا تقبل توبته ويقتل. فهمت ازاي؟ وإلا يبقى متلاعب، يبقى متلاعب. وفي رأي تاني قال لك لا، هي مرة واحدة تقبل توبته مرة واحدة، فلو جالنا بلاغ تاني يقتل على طول حتى لو تاب، وملناش دعوة لأنه ده متلاعب، فتوبته مش صادقة، ممكن كل شوية وبعدين يعمل لنا مشكلة في وسط المسلمين، لأن في ناس ضعاف الإيمان فممكن يتأثروا بكلامه، فيبقى عامل لنا زي المرض والميكروب في وسط المسلمين، يعمل لنا مشاكل فنخلص منه أحسن. أيوه. ما هو ما بيورثهاش، ما هو لو المسلم اتجوز مسيحية صحيح شرعا أنه يتزوجها، لكن إذا ماتت لا يرثها، وإذا مات هو لا ترثه، لأن أيوه ما ده معروف والوقت كده. لو واحد في العالم قاعدين دي متجوز مسيحية وجات ماتت مش هيورث، ولو هو مات قبلها وهو راجل مليونير ولا معاه اموال فقيرة لا ترث. فهمت ازاي؟ بس لكن الاولاد ينسبوا ليه منها ويورثوا ابوهم، لكن هي ما تورثوش ولا هو يورثها الا اذا اسلمت. اسلمت خلاص، انما فرلت على مسيحيتها لا. ولو واحد مسيحي جاء اسلم النهارده ودخل في الاسلام وما يورث ابوه لو مات على الكفر. انا معايا دكتور مسيحي راجل ابوه غني، يعني مليونير، ده بالنسبه له ده فقير، يعني عندهم اموال طائله كده، يعني انا اعرفه من 20 سنه كل سنه يركب عربيه موديل السنه، مرسيدس موديل سنه، واخد بالك؟ ما يركبش عربيه سنتين مع بعض ورا بعض. ودكتور اعرفه كان بيفكر يسلم، وقعد معايا مره وقال لي، وقعد مع دكتور تاني صديقي وبلغني انه عايز يسلم. فما تفهمش لما راح سال انه لما يسلم قالوا له بس مش هتورث ابوك، فالراجل غير رايه لما عرف الحكايه دي، قال ده انا الوريث الوحيد لابوي، بقى كل الاموال دي تضيع عليا، فاشترى الدنيا وبقى له الوقت 15 سنه، الكلام ده من 15 سنه مستني ان ابوه يموت عشان يورثه وبعدين يفكر يسلم، بس نيته اتغيرت، نيته اتغيرت اكيد بعد كده يعني، فربنا ينجينا. وعشان كده الاسلام يريد الانسان اللي داخل في الاسلام بصدق. شفت انت سيدنا صهيب الرومي لما جاي يهاجر فتلوى عليه عايزين يمسكوه كفار قريش، فقالوا له انتوا عايزين تمسكوني؟ قالوا له انت جيتنا فقير وعملت اموال عند، قال لهم طب لو دلتكم على كل اموالي تسيبوني؟ قالوا له اه، قال لهم اموالي في الحته الفلانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع القصه دي قال له ايه؟ ربح البيع، ربح البيع. يعني الانسان لازم يضحي تضحيه كبيره علشان يبين صدق دينه وصدق اختياره. فربنا جعل الحاجات دي عشان ما يخشش الاسلام الا مسلمين صادقين، انما المتلون ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين ناس صادقين. فهمت ازاي؟ واختلف العلماء في الذمي اذا تزندق، فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم واصبغ لا يقتل لانه خرج من كفر الى كفر، تكتف ويا بناء على قاعدة أن الكفر ملة واحد، بناء على هذه القاعدة الفتوى دي طلع من قاعدة أن الكفر ملة واحد. وقال عبد الملك ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية ليزندق. قال ابن حبيب بناء على أن الكفر ملل إيه متعدد. قال ابن حبيب وما أعلم من قاله غيره. وعند الشافعية لا يقر عليه ولا يقبل منه إلا الإسلام عند استتابته، وإلا يقتل. الفصل الخامس، الفصل الخامس ده بيتكلم في نوع جديد، نوع جديد بقى من الكفر. هو كفر ومش كفر. يعني ايه كفر ومش كفر؟ يعني واحد بيقول كلام فيه كفر لكن ما يقصدوش، من غير قصد. فهمت ازاي؟ قال كلام فيه كفر بس من غير قصد، زلفت لسان عشان راجل جاهل في حالة عصبية شوية، فكر واتطوح وقال انا جدع وانا ربكم الاعلى وهو سكران مثلا، ودي كلمة كفر. وبعدين فاق من السكر بتاعه. نعمل في النوع ده ايه؟ نعمل فيه ايه لما يروحوا للقاضي المسلم يحكم عليهم ويقول لهم ايه؟ هو ده موضوع الفصل الخامس، اللي هو ينطق بكلمة الكفر ولكن غير قاصدا الكفر ذاته، مش قاصد الكفر ذاته، اما تلاعبا او تسرعا او بسبب غياب عقله، بسبب سكر او جنون او مرض او شيء من هذا، يبقى حكمه ايه؟ او شاعر، الشعر ساعات يجيب لك تشبيهات كده في الشعر تودي في ده من باب المبالغة الشعرية، زي مثلا احمد ناجي ولا محمد ناجي اللي هو كان الشاعر بتاع ابولو، وابراهيم ناجي دكتور كان مكرر علينا واحنا في ثانوي شعر ليه، هو كان راجل بليغ في شعره، بيقول لبيت محبوبته هذه الكعبة كنا طائفيها، فشبه بيت حبيبته بالكعبة المشرفة، فهذا نوع كفر لان فيه استهزاء، هذا نوع كفر لان فيه استهزاء، ولانه شبه نفسه انه لا يحبها ولكن يعبدها. فهمت ازاي؟ فده من باب المبالغة الشعرية. وكان بيدرس لنا مدرس عربي رحمه الله كان ازهري وكان بجبة وقفطان، وكان ايه بينتقد هذا التشبيه، ولكن بيقول احنا بس ايه بنحاول نجيبه عشان مقرر علينا، لكن الكلام ده ما يصحش يتقال عشان كذا وكذا وكذا. كان بيدرس لنا رحمه الله كان الشيخ علي وافي رحمه الله. فادي يعني مثال ان الشعراء، ابراهيم ناجي يوم ما قال الكلمه دي ما كانش متصور ان الكلمه كفر، صح ولا لا؟ يوم ما قال، لانه ده كان بيصلي وبيصوم، وقال الشعر ده بسبب الملكه الشعريه وحب ان هو عايز يبين ان هو زي ما هو مرتبط وجدانيا بالكعبه فصار مرتبطا وجدانيا بمحبوبته ايضا، فلا يقتل الكفر في ذاته. فهمت ازاي؟ فيبقى حكم ايه النوع ده من الناس؟ هي ده بقى موضوع الفصل الخامس. فهمت ازاي؟ وده النوع ده كتير على فكرة، تجد منهم صحفيين وتجد منهم اذاعيين وتجد منهم ناس اعلاميين وبيجوا في الاذاعة والتلفزيون ساعات يقولوا كلام كده يودي في داهية وهو ما يصدش، يعني ساعات يقولوا كده لمادة، ما هو كان الانسان اكثر شيء جدل، فايه حكمه؟ هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته في الفصول السابقة يعني. فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى، اللي بيفتري الكذب على الله بادعاء الإلهية زي فرعون ونمروز، قال لهم أنا ربكم الأعلى كده، أو الرسالة زي الجدع اللي يقول لك ده أنا بإيه ده أنا بقيت نبي وبيوحى إلي، كل شوية إيه يقبضوا على واحد مدعي اللي جوه يقول لك انا نبي، كل دي ناس ايه احكامها؟ او النافي ان يكون الله خالقه او ربه يعني مدبر شؤونه، او قال ليس لي رب، زي ايام الشيوعيين لما كانوا مصريين ماشيين مع الشيوعيين في الستينيات والسبعينيات كانوا يعني الناس كلها تطلع يقول لك فين ربنا ده، والراجل اللي كان قابض على الاخوان في السجن في الستينيات مرة واحد بيقول له ايه ده انا هشتكيك لربنا واتقي دعوة المظلوم، فقال له لو ربنا نزل من السماء هسجنه في الزنزانة اللي جنبه، قال له كده. فالحاجات دي كلها ايه حكمها؟ ايه حكم الحاجات دي اللي حاصلة بينا؟ واخد بالك؟ هو ده المسألة. او قال ليس لي رب، او المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره او غمرة جنونه، فلا خلاف ان الكلام ده كفر، في كفره فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه اذا كان سالم العقل، لو عقله سليم نقول انه كافر كما قدمناه، لان ربنا قال ايه؟ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون، ربنا قال كده في الآية، انما يفتري الكذب مين؟ مين يا رب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون، وقال سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فحكم الله فيهم واضح. لكنه مع هذا مع كفر تقبل توبته على المشهور، على المشهور من المذهب المالكي وكذا عند الشافعية والأحناف بإجماع الفقهاء، وتنفعه إنابته وتنجيه من القتل إذا تاب خلاص تنفعه، وتنجيه من القتل فيئته يعني عودته إلى الإسلام، لكنه لا يسلم من عظيم النكال ولا يرفه عن شديد العقاب. الحاكم القاضي المسلم لو يتوب قدامه خلاص هيقول له مش هنقتلك، لكن ممكن يعاقبه أي عقاب، إذا كان مثلا موظف في حتة ينقله مثلا حتة بعيدة عقابا لي، أو إذا كان على وش ترقية ما يرقهوش، أو يخصم منه شهرين من مرتب، أو يقول له هنسجنك 3 شهور بس عشان تحرم ترجع تقول الكلام ده تاني، يعني عاقبه عقاب دون القتل. فهمت إزاي؟ علشان ما يطلعش براءة كده على طول يقول الكلمتين لا مش هنقتلك بس لازم برضه إيه تجني ثمرة ما فعلت، ليكون ذلك زجرا لمثله عن قوله وله عن العودة لكفره أو جهله. لأن لو ما عاقبهوش كل واحد بقى إيه يقول لك كلمة ما تلاقيش كفر ويروح للقاضي يقول له أشهد أن محمد رسول الله، يقول له براءة روح يا ابني، ما ينفعش بقى. لكن لو عارف أنه مش هيقول له روح على طول، ده يمكن يحجزه عنده، ده يمكن يرزعه قلمين، ده يمكن يجلده في وسط ميدان التحرير ويجيبه في التلفزيون جلد وظهره وهو بيتضرب قدام الناس، وهو الرجل اللي كان وزير كبير وكان صحفي مشهور وكان وكان، ففيها تهزيئة اهو، يوم يقول لك لا انا مش هعمل كده تاني. فهمت ازاي؟ يبقى زجرا له لمثله عن قوله وله عن العودة لكفره او جهله. الا بقى من تكرر منه ذلك، القاضي يلاقي كل سنة بيجي له نفس الشخص في نفس القضية كل سنة يرزعه قلمين ويقول له تبت ويروح، وبعد سنة يجيبه تاني، الله بيتكرر بقى منه. إلا من تكرر منه ذلك وعرف استهانته بما أتى به فهو دليل على سوء طويته يعني نفسيته من جوه وكذب توبته، وصار كالزنديق اللي هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، الذي لا نأمن باطنه ولا نقبل رجوعه. كويس؟ يبقى ده حكم الزنديق اللي تكرر منه ذلك، يبقى يقتل. تاب مش هنقبل توبته كدرءا للقتل، ولكن نقبل توبته لبناء احكام الاسلام عليه بعد وفاته بس. فهمت؟ وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي، راجل كل يوم يسكر واول ما يسكر يقف كده يشتم الناس كلهم ويقول لهم يا اولاد الكلب انا ربكم كلكم، الله كل يوم يعمل، نوديه للقاضي يقول انا كنت سكران يا فضيله القاضي، هل أنت متعد بسكرك أم لا؟ القاضي يبتدي يحقق. إذا كان متعد بسكر يعني سكر باختياره، شرب الخمر باختياره، يبقى متعد بسكر. والمتعد بسكره إذا طلق زوجته طلق. المتعد بسكر يعني اللي سكر برغبته إذا طلق زوجته طلقت، وإذا باع داره بعشرة جنيهات حكم القاضي بصحة عقد البيع، مع انه ساكن في فيلا باتنين مليون جنيه بس هو سكران. قال للصاحب ايه وهو سكران فينا، قال له ايه رأيك تشتري الفيلا اللي احنا قاعدين فيها دي؟ قال له بكام؟ قال له والله ما عيش غير 10. قال له والله انت راجل حبيبي يلا بعشرة بعشرة. 10 جنيه؟ اه 10 جنيه ما يجرش حاجة، ما هو سكران. قال له طب تمضي على العقد، ما تضيع على العقد، واتنين شهود قاعدين شهر. الراجل فاق لقى نفسه باع فيلته ب 10 جنيه وهي ب 2 مليون وب 3 مليون، راح للقاضي يجي الشهود يقول له اهو بس كان سكران يا فضيلة القاضي، قال له متعدي بسكره ام لا؟ يقول له متعدي بسكره يعني باختياره، يقول له البيع صحيح ويمكنه من الفيلا ب 10 جنيه. فهمت ازاي؟ زجرا له على، وده يخلي المسلم يخاف يسكر، لحسن لو سكر ممكن يبيع عربيته المرسيدس ب 5 جنيه، وممكن يطلق مراته وهو قاعد وهو مش دريان، وبعدين لو راح للقاضي القاضي ينفذ الحكم لانه متعدي بسكره. فهمت؟ ولو قتل واحد وهو سايق عربيته وهو سكران هيدفع الدية، فإذا كنا احنا بنخلي السكران المتعدي بسكره مسؤول عن أفعاله، ويبقى بالتالي مسؤول عن أقواله. فإن كفر أثناء السكر حكمنا بكفره أيضا. شوف قد إيه، زجرا له وتغليظا عليه. فإن فعل ذلك بسبب غياب عقله وقتل من أجل ذلك، فإن تاب أمام القاضي خلاص يقبل توبته ما يجراش حاجة، لكن هو قبل ما يتوب كافر مع انه قال الكلام ده كفر. يجي القاضي يقول له طب وانت صاحي اهو فايق موافق على الكلام ده، يقول له لا استغفر الله، ده انا راجل كويس او ده ابقى انا اقول الكلام ده. فهمت ازاي؟ القاضي يقبل توبته بس ممكن ايه يعني يعاقبه عقاب ما غير القتل، يحجزه عنده يقولوا له ده راجل مدمن خمره ده وما ينفعش نعالجه، يحوله على اي عياده علاج ادمان. فهمت ازاي؟ لمده 6 شهور لحد ما يجيله تقرير من الطبيب النفسي انه تم علاجه تماما وبقى مستغني عن الخمر، وبعدين بعد كده يسيبه يعيش في الدنيا. فهمت ازاي؟ او يقولوا هو مش مدمن قوي لكن ايه كل اسبوع كده كل ليله خميس كده يوم صباح اجازه الجمعه يقعد يذكر طينة كل جمعه، يوم يحجزه عنده شهرين ثلاثه عشان ينسى حكايه كل جمعه يذكر دي. فهمت ازاي؟ فالقاضي هيختار العقاب اللي يلاقيه مناسب، لكن ايه هيقبل توبته. فهمت؟ وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي يعني الفايق. واما المجنون والمعتوه، طب افرض واحد مجنون وقال كلام الكفر تعمل فيه ايه؟ مجنون قال لك يؤدب، ما هو المجنون ده صار كالدابة زي الدابة بالظبط. افرض انت عندك نسأل الله السلام واحد قريبك في البيت مجنون، اخوك مثلا ولا بتاع، وده يعني لا يسلم منه اي بيت لان الجنون ده نوع من المرض، وبعدين كل شويه يشتم في الجيران ويتف عليهم، وانت بترجع من شغلك هتعمل فيه ايه؟ هتضربه ده قلمين؟ تقول له ما تعملش كده تاني، صح ولا لا؟ وكل ما تتكرر منك تاديبه وهو بالرغم انه مجنون هيخاف يعمل كده تاني، صح ولا لا؟ طيب افرض الواد المجنون ده بقى كل شويه يقول كلام فيه كفر، نسيبه؟ اذا كان لو شتم الناس هنضربه، يوم اما يشتم رب العالمين نسيبه ونقول ده مجنون؟ يبقى نأدبه تأديب الدابه. يبقى حكم المجنون هنا مش هنقتله ولا حاجه لانه اصلا ما عندوش عقل، لكننا هنأدبه تأديب الدابه زي ما بتأدب دبتك كده الايه لحد ما تعودها على طباع معينه. فهمت ازاي؟ كذلك نفس الحكايه في المجنون. واما المجنون والمعتوه، ايه الفرق بين المعتوه والمجنون؟ ان المعتوه اذا نبهته ينتبه، ده المعتوه، يعني يجي له نوع توهان كده وسرحان وبعدين يقول حاجه هو تايه وسرحان وبعدين تقول له كده ما يصحش ولا قال استغفر الله ما قلتش، ده اسمه معتوه، اذا نبهته ينتبه. انما المجنون مهما تنبهه هو مجنون في دنيا غير الدنيا. فهمت ازاي؟ واما المجنون والمعتوه فما علم انه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه يعني تمييزه فلا نظر فيه، يبقى ما ننظرش فيه. وما فعله من ذلك في حال ميزه، افرض بيجي له جنان احوال وبينتبه احوال فكفر في احوال انتباهه، يبقى حكم الكفار خلاص لانه كفر في حال تمييز. وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه، كما يؤدب على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك. ما هو افرض انت الواد المجنون ده كل ما تيجي تنزل بنت الجيران يشد شعرها يرفع هدومها من عليه، هتسيبه؟ هتأدبه صح ولا لأ؟ طب اشمعنى علشان بنت الجيران لما يجي يسب ربك تسيبه؟ يبقى زي ما هتأدبه عشان بنت الجيران تأدبه لما يسب ربك. فهمت ازاي؟ حتى ينزجر عن ذلك. أدب على ذلك لينزجر عنه كما يؤدب على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكف عنه، كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراد. وقد أحرك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الإلهية. سيدنا علي في واحد اسمه نصير من موالي سيدنا علي ادعى أن سيدنا علي حل الله فيه فعبد سيدنا علي واعتبر أنه هو الإله. سيدنا علي لما سمع الكلمة دي منه قتله وحرقه بالنار، وهو بيرميه في النار قال الآن أنا أشد تصديقا أنك الله لأنك تعذب بالنار، وهو بيتحرق مجنون. وإن كان العلماء بعد ذلك أجمعوا على أنه يقتل بغير إحراق، واضح؟ يعني أجمع العلماء بعد ذلك على أن الحرق لا يكون وسيلة للقتل ولكن يقتل بغير إحراق. وسيدنا علي كان مجتهد، واخد بالك ازاي؟ كل الصحابة كانوا مجتهدين، فسيدنا علي مجتهد، ولكن أجمع العلماء بعد ذلك على أنه يقتل بغير إحراق. والنصيري دل منه النصيرية، طائفة النصيرية اللي موجودة في سوريا الآن إلى الآن، قالوا منهم حافظ الأسد نصيري، ها؟ الدعوة الإلهية سيدنا إن الله حل فيه وفي أولاده من بعد، ربنا يخيبهم، دول كفار. لا، النصيرية دول غير الشيعة خالص، ما مش أخذ بالشيعة، نوع من الروافض، من الروافض غير الشيعة ال 72 في الملل والنحل. وعلى أي حال برضو الشيعة فيهم طوائف برضو راحوا في داهية، وفيهم طوائف مبتدعة، وفيهم طوائف قريبة من أهل السنة، يعني كده خلطة كبيرة. وقتل أيوه أيوه في منهم روافض قال له سيدنا علي راحوا في داهية. وقد قتل عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان كان خليفة أموي، يعني كان خليفة سنة 65 ومات سنة حوالي 86 هجرية بدمشق. وكان في راجل اسمه أبو الحارث المتنبي، كان شاعر في عصر نبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. وأجمع أيضا فقهاء بغداد أيام المقتدر العباس، المقتدر اللي هو المقتدر بالله جعفر بن العباس من حكام الدولة العباسية، من المالكية، وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي اللي هو محمد بن يوسف أبو عمر المالكي، وتوفي سنة 320 هجرية، وكان قاضي كبير من كبار قضاة المالكية في بغداد أيام المقتدر بالله، وهو اللي حكم بقتل على قتل الحلاج، الحلاج اللي هو إيه؟ اللي هو الصوفي المشهور من تلامذة الجنيد، كان اسمه الحسين بن منصور، على قتل الحلاج وصلبه في سنة 307 هجرية في ذو القعدة، جلدوا 1000 جلدة وقطعوا أطرافه الأول وبعدين قتلوه، وهم بيقطعوا أطرافه كان بيضحك كده وبيناولهم السكين، مش هم. لا ليه؟ لأنه قال كلام يدل على الكفر والحلول، يقولوا له ما في أين الله، يقول لهم ما في الجبة إلا الله، يقولوا له من أنت، يقول لهم أنا الحق، فهمت إزاي؟ فقال كلام بقى إيه؟ بقى مشتبه عليهم، فقالوا لا ده الكلام ده كلام كفر. فالقاضي أبو عمر المالكي حكم بقتله بعد صلبه، بقتله ثم صلبه وقبل قتله يجلد 1000 جلدة، جلدوا 1000 جلدة لدعواه الإلهية والقول بالحلول وقوله أنا الحق، بالرغم من تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته. كانوا حبسينه في الزنزانة لحد ما ينفذوا الحكم عدة أيام، كل ما يمروا عليه يقولوا منهمك في الصلاة، وكان يصلي في اليوم 1000 ركعة، ورد عليه 1000 ركعة في اليوم غير الفرائض الحلاج، وكان عنده حالة غياب في العبادة، بحيث ان حتى لو دبحته وهو بيصلي ما يحسش، لو لمسته بالنار وهو بيصلي ما يحسش، كان غريب في عبادته. فالمهم حكموا عليه بقتله لذلك، ولم يقبلوا توبته، وكذلك حكموا في ابن أبي العزافير، وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله، اللي هو بعد المقتدر جاء الحاكم الراضي بالله، وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين ابن أبي عمر المالكي ابن القاضي السابق، لأن أبوه مات سنة 320، تولى القضاء بعديه ابنه أبو الحسين، واخد بالك؟ سنة 321 طلع أبو العزافير ده قال لك كلام برضه فيه كلام فيه كفر، فهو اللي حكم بقتله. وقال ابن عبد الحكم في المبسوط: من تنبأ قتل، اللي يقول انا نبي يقتل على طول، لان سيدنا محمد قال ايه؟ قال انا خاتم النبيين لا نبي بعد، فاي واحد هيجي بعد سيدنا محمد ولا نبي بكذاب، ويبقى بيخالف صريح القرآن ويبقى كافر. فمن تنبأ قتل على طول. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه أو قال ليس لي رب فهو مرتد. وقال يعني إيه مرتد؟ يعني حكمه حكم المرتد، يستتاب، فإن تاب قبل التوبة وإلا قتل، ده معنى مرتد. وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب ومحمد في العتبية: في من تنبأ يعني ادعى النبوة يستتاب، أسر ذلك أو أعلنه وهو كالمرتد. وقاله سحنون وغيره. وقال أشهب: في يهودي تنبأ. أشهب ده كان قاضي اتعرض عليه قضية يهودي بيقول أنا نبي وادعى أنه رسول إلينا إلى المسلمين، يعني إن كان معلنا بذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل. لو كان معلن يستتاب، لو كان مسر يبقى زنديق لا يستتاب، يقتل على طول. فهمت ازاي؟ لان الزنديق بيبقى عنده نوع من خبث الطبع، يبقى كافر ومش عايز يعلن كفر. فهمت ازاي؟ وعشان كده اللي بيعلن اخف من اللي بيسر، اللي بيعلن الكفر اخف من اللي بيسر، اللي يعلن الكفر يستتاب واللي يسر الكفر لا يستتاب لانه اخطر. فهمت ازاي؟ وقال ابو محمد بن ابي زيد: فمن لعن بارئه وادعى ان لسانه زل وانما اراد لعن الشيطان يقتل بكفره ولا يقبل عذره. وهذا على القول الاخر من انه لا تقبل توبته. يعني واحد والعياذ بالله لعن ربه والعياذ بالله يعمل ايه؟ فقال لك انه يقتل ولا تقبل توبته. في ناس تانيين علماء تانيين كالشافعية قالوا هو مرتد يستتاب بس في الحال، ما ياخدش مهلة، يستتاب في الحال والا يقتل ان لم يتب. الاحناف قالوا يستتاب ثلاثة ايام، يستتاب ثلاثة ايام مش في الحال، يعني يقعد مدة ونديله مهلة يمكن يراجع نفسه. وقال ابو الحسن القابسي في سكران: قال انا الله، انا الله. واحد سكران بدل ما يقول انا جدع ويقول انا الله. فهمت ازاي؟ القابسي وده قاضي ملكي. احنا عايلين ان السكران يؤاخذ باعماله ان كان متعديا بسكر، لكن القابسي كان قاضي ملكي مرضاش يمشي بالحكم ده، قال لا طالما غايب العقل، طالما غايب العقل حتى ولو متعديا بسكري اسيبه لما يفوق واخد رايه. فهمت ازاي؟ ده القابسي. قال: إن تاب أدب، فإن عاد إلى مثل قوله طولب مطالبة الزنديق لأن هذا كفر المتلاعبين. يبقى القابسي قال إيه؟ قال أنا هعرض عليه في حال فوقانه، فإن تاب خلاص، لو تاب وعاد تاني يعامل معاملة الزنديق يقتل على طول. فهمت إزاي؟ يبقى هو هيقبل توبته مع المراقبة ويحطه تحت المراقبة. فهمت؟ فإن عاد يبقى يعامله معاملة الزنديق يقتل ولا تقبل توبة. الفصل الثالث: وأما من تكلم من ثقة القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه، اللي هو زي الشعراء بقى، ده في الفصل الثالث، وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، او نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق. يعني قال مثلا ايه؟ شاف واحد بيحبه ام قال له يا سلام ده انت وشك ولا وش سيدنا جبريل. فهمت ازاي؟ وشاف واحد عدوه بيكرهه قال يا ساتر ده ولا عزرائيل، ايه القرف ده، وسيدنا عزرائيل ملك شريف، فيقول عزرائيل وبعديها القرف ده ويشبه اعداؤه بعزرائيل وهو ملك، يبقى كده كأنه بيقول كلام ما يليقش. فهمت ازاي؟ كأنه بيسب الملائكة. فهمت؟ ولما يشبه وجه حبيبه بوجه سيدنا جبريل ده انتقاص لسيدنا جبريل. فهمت؟ فايه حكم الناس دي اللي تعمل حاجات دي؟ او مثلا واحد ايه بيناديله فقال له لبيك اللهم لبيك، بدل ما بيقول له نعم قال له لبيك اللهم لبيك، كلام ما يتقالش. او مثلا ايه واحد رئيسه في الشغل قال له يا ذا الجلال والإكرام، كلام كله يودي في داهية، لكن هو ما كانش يقصد الكفر، بس هو تجرأ وقال كلام من هذا النوع من هذا القبيل، لكن ما يقصدش الكفر. يعني زلفة لسان، سوء تعبير، جهل منه، اي مصيبة بتحصل كتير على اي حال، او تمثل في بعض الاشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، او نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق الا في حق خالقه، غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للالحاد، يعني لا قاصد الكفر ولا متعمد. فان تكرر هذا منه يبقى حكمه هنا اول مره نعديها له، نقول له ما تعملش كده تاني. اتكررت منه كتير نقول له لا انت النهارده بقى ليلتك مش هتعدي، انت اتكررت منك الحكايه تعالى هنا، انت قصدك ايه بقى؟ نقعد بقى نقول له قصدك وفصلك طالما تكررت منه كثير. فان تكرر هذا منه وعرف به، يعني اشتهر بين الناس، دل على تلاعبه في دينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه، يعني لا شك فيه لتماديه مش لفعله مرة واحدة. خد بالك، يعني اما واحد مثلا يقول على السجان يا ساتر، يقول على عشماوي مثلا اللي هو بيشنو الناس، يقول عليه ايه؟ عشماوي، مش يقولوا عليه عشماوي؟ وليه اسم تاني بيقولوا عليه ايه غير عشماوي؟ ليه اسم تاني برضه بيقولوا المسلمين المصريين بالذات؟ اللهم صل على سيدنا محمد. او يقولوا عليه ده انت زي عزرائيل مثلا، اللي يقول على عشماوي عزرائيل لو قالها مره تعدي ما يجراش حاجه معلش، لكن مرتين ثلاثة نقول له عزرائيل ده ملك من ملائكة الرحمن وجاعل الملائكة رسلا فليهم حرمة الرسل. فاللي يسب ايه؟ اللي يسب ملك كمن يسب رسول، فهمت؟ وسب الرسول ده كفر، فهمت ازاي؟ نفهمه مرة واثنين، وهو برضو شغال كل يوم يقول الكلمة دي وكل شهر يقول الكلمة دي، نقول له لا تعالى بقى نجره من أفاه ونقدمه، مش احنا القاضي يعني. ايوه ما تلاقش. ما هو واحد خالي مرة، واخد بالك، بيحكي لي قصة، هو قاضي، كان قاضي يعني، فبيقول لي في واحد ايه داخل عليهم كده، فواحد صديقه بيقول له ايه، بيسلم عليه ويقول ده احنا زرنا النبي، فبيوقع على ودنه خالي بيقول له ده مسيحي، قال له زرنا النبي دانيال. فيعني ما يلقش الكلام ده ليه؟ لان مهما كان مش زي الناس، يعني ما تشبهش فلان ده مهما كان صالح ووالي كبير بالناس. ايوه، ودي اشد، اللي يقول له ده احنا ولا اللي زرنا النبي، يعني كان يعني انت يعني ما تلقش، بس احنا ما بنكفرهوش بيها، هو ما يقصدش، هو يقصد بيان سروره بزيارتك كسروره بزياره النبي، هو دي معنى الكلام اللي يقصده، بس هي نوع اساءه ادب بس. فاحنا نقول له ما تقولش الكلمه دي تاني، قول مثلا ده احنا زرنا سيدنا الحسين، تمشي، ده احنا زرنا سيدنا الحسن، تمشي، واخد بالك ازاي؟ ما يجراش حاجه، ما هو اهل البيت بس مش انبياء، واخد بالك؟ انما ما يقولش زرنا النبي، فهمت ازاي؟ النبي حاجه كبيره قوي، لكن مش كفر، خد بالك، لحسن تفتكر ان انا بقول على الناس، لا، هو ما يقصدش، ده هو عايز يبين كمال وعظم سروره، لانه هو منى كل انسان ان يزور النبي او النبي يزور، منى كل مسلم كده. يا سلام يوم ساعدك كده لما تنام وتصحى الصبح تقول ده انا كنت شفت النبي امبارح في الرؤيه، فما بالك لو زارك في الحقيقه تبقى ايه؟ لما انت بتتمنى يجي لك في المنام، فما بالك لو جالك في اليقظه؟ طبعا يعني سرور كبير، فهي تدل على ايمانه وتدل على حبه للنبي وتدل على انه بيعبر عن سعادته بزيارتك كسعادته بزياره النبي، فهي من نوع مبالغه، ولكن فيها نوع إساءة أدب بس بسيط كده نعلمه له، بس إساءة أدب بسيط، لكنها يعني بلاش ما نكفروش بيها. لا، ده واحد بيحب النبي نكفره يا جماعة. وهذا كفر لا مرية فيه، وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه، زي مثلا إيه، كانوا واحد كان بيقول لي نكتة، وقال نكتة لكذا واحد كده قعدوا يضحكوا عليه، وبعدين قال لي نكتة، وبعدين انا بعد ما ضحكت عليها استغفرت ربنا لان لقيتها كفر. انا هحكيها لك علشان ايه؟ مش عشان تضحك عليها، علشان تعرف ان ساعات بتتقال نكت وتبقى حرام، مش كل نكته يعني حلال قوي يعني، واخد بالك ازاي؟ هي النكت بتدور بين الكراهه والحرمه، النكت تدور بين الكراهة والحرمة. النكت المصرية دي يا مكروه يا حرام على فكرة. قليل من النكت المباح، لكن أغلبها بين الكراهة والحرمة. ففي نكت حرام كفر، وفي نكت حرام يعني ما تلقش عشان أبيحة شوية مثلا، والنبي ما كانش يحب الأباحة. فهمت إزاي؟ فالراجل النكتة اللي فيها الكفر دي، واحد بيقول لك إيه؟ لا ما أنا بحكيها لك عشان ممكن تسمعها، عشان تنبيها وتنويها. زي اللي بيقول واحد عنده حمار وعنده إيه معزة ولا بقر، فالحمار كل يوم عيان كل يوم عيان ومدوخ، فبقول يا رب خد الحمار يا رب خد الحمار وخلصني منه. فصحي الصبح لقى الايه البقره هي اللي ميته، قال له شق هدومي مش عارف البقره من الحمار. هاي دي نكته حرام لانها كفر، لانه نسب عدم العلم الى الله. صح؟ مع ان الناس تقولها وتضحك. صح ولا لا؟ هو الناس بيضحكوا من من من شده الكفر والبذاءه اللي فيه، لكنها نكته تحذرها. فاي حاجه من هذا القبيل بقى وقص على ذلك بقى ما لا ينتهي، ده كفر، دي معاني كفر. لو واحد بقى كل يوم صاحبك متخصص في النكت اللي من النوع ده، ده بقى لا ده يجي من قفاه بقى ويروح للقاضي يأدبه، لانه ده راجل متخصص. لكن قالها مره وبعدين انت قلته كده ما يصحش، وبعدين هو حرم، وبعد كده ما بقاش يقول لك نكت من النوع دي تاني، يقول لك نكت واحد صعيدي واحد مش عارف ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده، خلاص بقى عديها له. لكن كل يوم يقول لك نكته فيها معنى كفر، يبقى ده قاصد، ده مصيبه، ده بقى ده عايز الاول يجر رجلي وبعدين يدحلبني وبعدين بحب النكت دي وبعدين بعد كده يكلمني كلام كفر بقى بواح. فهمت ازاي؟ ما هو بيجس نبضي. فهمت؟ فالواحد ياخد باله منها. وقد افتى ابن حبيب واصبغ ابن خليل من فقهاء قرطبه. قرطبه دي في الاندلس، مدينه كبيره اللي هي في اسبانيا الوقت، بقتل المعروف بابن ابي بابن اخي عجب، ابن اخو عجب. عجب دي ست عمته اسمها عجب، كانت زوجة عبد الرحمن ابن الحكم الاموي الاندلسي الحاكم. شوف الحاكم كانت من احب زوجات هذا الحاكم له، وده ابن اخوها. ايه الراجل ده؟ ابن اخوه معروف بابن اخي عجب. وكان خرج يوما، كان ماشي يوم كده في قرطبة، فشاف الدنيا بتمطر، فقال ايه، فاخذه المطر، فقال بدأ الخراز يرش جلوده، بدأ بتاع الجلود يرش الجلد بتاعه، كأن بيشبه ربنا بتاع جلود. بدأ الخراز يرش جلوده، كأن بيشبه المطر ده اللي نزل من الله، من عند الله يعني من السماء بأمر الله، انه هو فعل صانع الجلود مع جلوده اللي بيدغى ويرش عليها المية. قال الكلمة دي. وكان بعض الفقهاء بها أبو زيد صاحب الثمانية وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى، قد توقفوا عن سفك دمه. التمسوا له العذر بقى، ما هو ده ابن ده عمته مرات الخليفة يا عم. وقال الكلمة دي، قالوا ما يقصدش حاجة، ده بيتكلم بس على السحاب، أو بيقول لملك السحاب الموكل بالسحاب، مش بيقول على ربنا ولا حاجة. فالتمسوا له العذر يعني، بعض الفقهاء التمسوا له العذر. قد توقفوا عن سفك دمه وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب. وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد. فقال ابن حبيب، القاضي بقى لما اتعرضت عليه، كان قاضي قرطبة ودول كلهم قضاة معاه، بس دايرة كبيرة يعني فيها مجموعة قضاة، قال دمه في عنقي، قال اقتلوه دمه في عنقي قدام ربنا، أنا بقى مسؤول عنه، اقتلوه ودمه في عنقي. ده ابن حبيب اللي بيقول لهم كده. أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟ إنا إذا لعبيد سوء، ما نحن له بعابدين. وبكى وقعد يعيط تأثرا بإيه؟ بسوء أدبه يعني مع الله. ورفع المجلس إلى الأمير بالأندلس، اللي هو مين بقى؟ زوج عمته الأمير عبد الرحمن ابن الحكم الأموي. كان عادلا تقيا ورعا، وكان بيحكم في الأندلس، توفي سنة 238 هجرية. وكانت عجب عمه عمته هذا المطلوب، وكانت عجب دي بقى عمة المطلوب ده الراجل ده، من حظاياه يعني من أحظى زوجاته عنده، يعني من أحب زوجاته عنده. وأعلم باختلاف الفقهاء، يعني كان بقى من باب أولى لما يعرف أن الفقهاء اختلفوا وعمته مراته اللي بيحبها، كان يقول خلاص نمشي مع رأي الفقهاء اللي قالوا يتقدم ما يتقتلش، فهمت ازاي؟ وخلاص. فخرج الاذن من عنده بالاخذ لقول ابن حبيب اللي قال يقتله وصاحبه، وامر بقتله فقتل وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء وسبهم. ده الحاكم عمل فيهم كده كويس. واما من صدرت عنه في ذلك الهنة، الهنة يعني المقالة القبيحة تيجي منه مرة كده الواحدة، والفلتة الشاردة يعني مرة كده طلعت منه بدون قصد بتاع، ما لم يكن تنقصا وإزراء فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها. وقد سئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلا باسمه فقال لبيك اللهم لبيك، واحد بينادي واحد يقول له محمد، والثاني قال له لبيك اللهم لبيك، قال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه، إذا كان جاهل أو قاله على وجه سفه وتسرع ما فيش شيء عليه. قال القاضي أبو الفضل حاضر، وشرح قوله أنه لا قتل عليه، والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر. ونقف عند هذا الحد ونكمل بعد صلاة العشاء بقية الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما بدأنا بين المغرب والعشاء. أي فضعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الرابع من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. يقول القاضي: وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب، اللي هو الباب ايه؟ اللي هو الاستخفاف بعظمة الله عز وجل وما عليه من جلالة قدر الأنبياء والملائكة، فأحيانا يأتوا بشعر فيه نوع من السخافة فيه استخفاف. ويمكن اللي يقرأ للمعري في ديوانه الكبير يجد كثير من هذا، لدرجة ان كثير من الفقهاء يعني كان رأيهم قاسي في المعري الشاعر المشهور وغير ذلك. فكثير من الشعراء لهم سخط من القول كبير متعلق بالاستخفاف بالله تعالى وبأنبيائه وبشرائعه وغير ذلك. واستخفوا عظيم هذه الحرمة فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره، ولولا أنا قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول بعض الأعراب في سنة مكذبة، يعني رجل أعرابي في سنة مكذبة لم تمطر السماء قال شعر، قال رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك. كلام طبعا يعني إيه؟ ما يليش، لأن كلمة لا أبا لك يقولها العربي في المدح وفي الذم، وتكون في المدح في باب النعمة، وتكون في الذم في باب الحرمان، وهو الآن يقول الشعر في باب الحرمان، وهو الحرمان من الغيب، فتأتي إلى أبا لك بمعنى الذم لا بمعنى المدح، فكانت لا تليق. وإن كان سليمان بيقول قال ابن الأثير: وسمع سليمان رجلا من الأعراب في سنة المكذبة يقول رب العباد إلى آخره، فلما سمع لا أبا لك قال أشهد أنه لا أبا له ولا ولد ولا صاحبة، وحمل كلامه على محمل حسن وعدها له. لكن على أي حال الخلاصة إن الإنسان لا يليق إن هو لا في شعر ولا في نثر ولا في هزار ولا جد ولا هزل ولا في أي حال يستخف في جملة أو في لفظ بالله عز وجل أو بأنبيائه أو بملائكته أو بشريعته أو غير ذلك، لأن هذا يقتضي الكفر، مقتضى معنى الكفر. وإن كان اللي بيقول كده مرة ولا حاجة زلفت لسان مش هنقول عليه كافر، لكن أقل ما نقول إن هي إساءة أدب. إساءة أدب يعني قليل الأدب بالعربي بتاعتنا كده، يعني هو قليل الأدب، فدي اسمها قلة أدب وقلة حياء مع الله عز وجل. في أشباه لهذا من كلام الجهال، ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وذكره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. ومن لم يقومه ثقاف الشريعة، الثقاف اللي هو عارف انت لما بيجي يبري العود علشان يقومه، الباء اللي بيجري بيه العود ده اسمه الثقاف. فكأن الشريعة والعلم بيهذب اتباع الانسان كما يهذب الثقاف الرمح فيصير معتدلا، كذلك احكام الشريعة ومجالسة العلماء وفهم كلام الله عز وجل وتنزيله على احسن المحامل كالثقاف يهذب طبائع البشر. ده المعنى. فالثقاف هو ما يسوى به الرماح. قال ابو سليمان الخطابي: وهذا تهور من القول، اللي هو قوله لا ابا لك، وهذا تهور من القول، والله منزه عن هذه الامور. وقد روينا عن عون بن عبد الله الكوفي الزاهد، وده توفي سنة 120 هجرية، انه قال: ليعظم احدكم ربه، او ليعظم، يعني ليعظم او ليعظم، اللام هنا للطلب، ليعظم احدكم ربه ان يذكر اسمه في كل شيء حتى لا يقول اخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. يعني ما يلقش انك انت مثلا عايز تشتم مثلا حاجة حقيرة تقوم تجيب اسم الله في اول الجملة والحاجة الحقيرة في اخر الجملة، تنزيها، يعني ايه من باب ايه ان الانسان يراقب قوله. وكان بعض من ادركنا من مشاهد، وعشان كده لما قلنا احنا في باب سب النبي، ان لو واحد اسمه محمد وعايز انت تشتمه، اما تيجي تشتمه ما تقولوش يا محمد، تكريما لصاحب الاسم. فهمت ازاي؟ يعني افرض مثلا اذاك واحد اسمه محمد، اذاك ولا مضايق ولا انت عايز تهذبه ولا اي شيء، اما تيجي بقى تشتمه اشتمه بس ما تقولوش يا محمد انت كذا وكذا، تقوم تجيب اسم رسولك وهو مكرم، وبعد كده تروح قايل الكلمتين، قول له يا بعيد، يا ابن فلان، يا ابن فلان، يعني قول له اي حاجه، يا ابو الجهل، واخد بالك؟ اي حاجه بقى، يعني قاموس الشتايم كتير، لو عايز انت تملا قاموس الشتايم واقف في سوق الغمراوي كده يوم واحد وايد كل كلمه تسمعها هتعمل قاموس كبير وتطلع. فتختار من الشتايم اللي تليق، اللي هي تكون بعيده عن ايه، انك انت تجيب معاها اسم الله او اسم مكرم. فهمت ازاي؟ اللي هو اسم النبي او اسم نبي من الانبياء كابراهيم كإدريس أو أي شيء من هذا. لا ما يليقش. أو تقول له يا أبو جهل. لا، أنت تقول له يا أبو الجهالة، أنا ما قلتلكش تقول يا أبو جهل. تقول له يا أبو الجهالة. غير أبو جهل. لأن كده تكفره. اختار أي لفظ، واخد بالك، أنا مش همليك شتايم. لكن المقصد انك تختار اي لفظ بعيد عن عن انك انت يكون في اشياء متعلقه بالله عز وجل، او لدرجه ان كان زمان الناس لما يحبوا يسموا محمد يسموا ولادهم محمد انور، محمد اسامه، محمد سعيد، محمد اي حاجه كده، الاول محمد ويديله اسم تاني عشان اما يحب يناديله وهو فرحان بيقول له يا محمد، اما يحب من غض منه عايز يشتمه يناديه بالاسم التاني. كان ابائنا بيعملوا كده، يعني انا ليا جد كان مسمي ولاده كلهم محمد سعيد ومحمد عيد ومحمد انور ومحمد، يعني كلهم محمد الاولين، يقول لما احب ادلع واحد فيهم اقول له يا محمد، ولما احب اشتمه اقول له يا انور، اقول له اي حاجه بقى، اقول له الاسم الثاني، فعامل اسمين، اسم للشتيمه واسم للتكريم، واخد بالك؟ فكانوا بيراعوا، يعني اجدادنا كان عندهم نوع من الحساسيه مع هذا المعنى، احنا افتقدناه في الجيل بتاعنا لاننا حساسيتنا للغة ضعفت وعلمنا لامور الدين ضعف. كان معظمهم كانوا مشايخ اجدادنا ازهرية وعلماء وكبار وقاعدين يدرسوا فيعرفوا الاحكام دي، انما احنا تربينا على مدارس اللي عملها لنا اللورد كرومر الله يخرب بيته مطرح ما راح، واخد بالك، هو اللي وضع لنا مناهج التعليم اللي احنا تعلمنا بيها، ففقدنا الحساسية اللي كانت عند ابائنا اللي هم تعلموا اصلا علوم وضعها ابائنا واجدادنا منذ قرون عديدة متشربة روح الشريعة. لكن احنا تعلمنا من علوم مش متشربة روح الشريعة خالص، بعيدة ابعد ما تكون عن الشريعة. وكان يقول، ده سيدنا ابن عون بيقول ايه، وكان يقول: وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته، وكان يقول للإنسان: جزيت خيرا. يعني حتى ما يقولوش جزاك الله خير، الكلام ده قبل المناقشة، يعني مش شرط عشان شيخ قاله وراجل على عيننا على رأسنا يعني ما تناقشوش. يعني حتى هو بيقول احنا لما كان حد يعمل لي خير اقول له جزيت خيرا، عشان ما اقولش ايه جزاك الله خيرا، تعظيما لاسم الله، واخد بالك. احنا ممكن نناقش واحنا ضعاف يعني، لكن مش انا، بعض شراح الشفا ناقشوا قالوا لا ده كلمه جزاك الله خيرا ده دعاء، والدعاء ده طاعه، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه: من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ الثناء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه عن اسامه. لكن على اي حال دي نوع من حساسيه بعض العلماء، بندي لك امثله فقط ان ازاي هو كان ينزه اسم الله فيما لا يليق. طب انا هقول لك حاجه، يعني احنا عندنا مثلا ساعات ولادك مثلا ولادي ولادنا كلنا تيجي يقول لك عايز حاجه يقول لك بس ما تقوليش ان شاء الله، لان عارف ان اول ما هتقول له ان شاء الله يعني بقابلني يعني في المشمش، صح ولا لا؟ مش بتحصل الحكايه دي؟ يقول لك انا عايز تجيب لي عجله السنه دي بس ما تقوليش بقى ان شاء الله. هو ما يقصدش يعني استهتارا، لكن لان هو اعتاد منك انك انت كل ما تبقى مش ناوي تجيب له حاجه تقول له ان شاء الله، فصارت ان شاء الله علامه في ذهنه على عدم حصول مراده. فدي من نوع اساءه الادب مع تربيه اولادك، انك انت تجعل ان شاء الله علامه على عدم حصول المراد. فانت من باب الادب انك انت تخلي ان شاء الله دي علامه على حصول المراد. يقوم الطفل يطلع من صغره يحب كلمه ان شاء الله دي، لان عارف ان شاء الله دي معناها بعدها هيجي على طول الكرم كله. لما تبقى مش ناوي تجيب له قول له والله مش هقدر اجيب لك العجله دي، ممكن تقع تتكسر فيها عربيه تخبطك، قول له بصراحه. انما مش تقول له ان شاء الله وانت مش ناوي تجيبها له علشان خايف عليه، وبعدين كل ما يقولك ان شاء الله ان شاء الله لحد ما الاجازه تخلص وان شاء الله ما جابش العجله برضه، فهمت ازاي؟ فما ينفع تعمل زي جوحة اللي هو رايح السوق بيقولوا له ايه رايح تجيب ايه؟ قال لهم رايح اشتري حمار من السوق. قالوا له طب قول ان شاء الله. قال لهم ان شاء الله ليه؟ الحمير في السوق والفلوس في جيبي. فهو ماشي في السوق اتسرقت منه الفلوس، فهو راجع مش جاري الحمار معاه ولا حاجه، بيقولوا له ايه ما جبتش ليه اللي بتاع؟ قال لهم ان شاء الله الفلوس اتسرقت. فيعني الواحد ايه يتعلم الادب مع الله. وبرده ساعات كده بعض الفقراء كل ما يقول لك اديني حاجه وهو مثلا عارفك قاعد في الجامع اللي انت رايح جاي فيه، تقول له ربنا يسهل لك ربنا يسهل لك، يقوم يكره كلمه ربنا يسهل لك لانه ما بياخدش منك حاجه خالص لا ابيض ولا اسود، فيقوم يكره كلمه ربنا. فانت مثلا تقول له برده، وعشان كده ابن عرفه في تفسيره قال: يكره انك انت تقول للسائل فتح الله عليك او ما شابه ذلك عند عدم اعطائه شيء، حتى لا تكون هذه الكلمة علامة على الحرمان في ذهن السائل. ده رأيه. وان كان يعني ان كان السائل صالح وفاهم قد يفرح بالدعاء اكثر من فرحه بالعطاء لو كان فاهم، لكن احنا الشحاتين بتوع اليومين دول مش فاهمين اصلا، لان هم لو فاهمين مش هيشحتوا بالفظاعة دي، لان الشحاتة لها اداب، يعني المسألة كمان لها فقه عشان تسأل متى تسأل الناس، واخد بالك ازاي، وتسأل الناس الى ماذا، دي لها فقه. لان لو سألت الناس وانت لا تعتصرك الجوع يبقى حرام، يعني لازم ما تسألش الناس الا اذا اشتد عليك الجوع ومش لاقي بقى تاكل، فبدل ما تروح تسرق من السوق لا اسأل الناس احسن. واذا اعطوك ما يسد جوعك فكل حاجة تاخدها زيادة عنها حرام. شوف قد ايه يعني تقول للناس انا جعان ميت من الجوع ادالك جنيه خلاص جنيه حلو قوي تروح تجيب بقى ايه سندوتشات وبتاع وتنبسط وتشرب عصير من عند بتاع العصير وتنام تمام التمام 8 9 ساعات على ما تجوع الجوع الثاني. لو ما رزقكش بقى بعد 10 ساعات ثانيين ابقى اسال ثاني وجبه وجبه كده وجبه وجبه مش تحوش ويبقى معاك المحمول. في بيقول لك شحاتين معاهم المحمول وهو قاعد يطلب مراته على المحمول وهي جهزي الغدا انا جاي كمان شويه وهو قاعد ايه على الرصيف. فما ينفعش دي كلها شحاته حرام حرام قطعا. وما تشحتش الا اذا اما عورتك بانت فمش لاقي تسترها عشان تصلي فيبقى الشحاته احسن من السرقه. فهمت ازاي؟ المسألة أحسن من السرقة بس بقدر ما تسد عورتك جوعك وتستر عورتك. فما زاد عن ذلك حرام. يعني أنت راجل جعان وعندك أسرة جعانة ويكفيكوا في العشاء 5 جنيه. طلبت قعدت على باب الجامع جالك ال 5 جنيه روح. أي جنيه هيجي لك فوق ال 5 جنيه حرام. فهمت ازاي؟ على طول هات لهم بقى العشاء وناموا مبسوطين. ولما يجوا يحلها حلال يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك رزق ثاني. حد من جيرانك يذبح ذبيحه يبعت لك ويوفر عليك المساله اي حاجه بقى. انما ما تبقاش فقري تقعد تشحت كده لحد ما يبقى عندك ارصده في البنك وكلها فلوس حرام صح. ايوه ها طعام اللي ياكله اللي هو اللي نفسه فيه اللي نفسه فيه. فكرك يعني الشحات لو راح لبتاع الكباب وقال له انا ميت من جوع ونفسي في حته لحمه مش هيديله؟ هيديله. احنا بلاد مسلمين ناس طيبين قوي هيديله والله وجرب كده هيديله. بس لما يجيله بقى كل يوم هيديله على قفاه بعد كده يعني يبقى مره كمان في الشهر هو مره هيديله الاول في ايده وبعدين لما تتكرر كتير هيديله بعد كده على قفاه. فيعني يبقى ايه يبقى نزيه يعني يبقى شحات نزيه. فهمت ازاي؟ نفسه في لحمه كل شهر ما يجراش حاجه يروح له بتاع الكباب كل شهر هيديله كل شهر حته لحمه. انما مش مهم ياكلها كل يوم يعني. يبدل كده مره عند بتاع الطعميه عند بتاع الفول مره هنا هيلاقي نفسه برضه الدنيا ماشيه معاه كويس هيبقى متغذي برضه. ويجي قايد باي كل حين وهنين برضه هنا في ناس بتعمل اكل وبتوزع وماشيه الامور. لكن ما ياخدش ويشيل في الثلاجه ما ياخدش مثلا ويشيل في الرصيد وفي المرتبه يقول لك مات وفتحوا المرتبه اللي نايم فيها لو فيها 30,000 جنيه و40 حاجات اللي بنسمعها دي كل ده حرام. فالشحاته ليها فقه فقه الشحاته المساله فقه المسألة مكتوب في الكتب والله. علشان كده ايه لو واحد يعني من المسلمين مرت عليه الايام والدهر واحتاج يبقى عارف امتى يسأل وقد ايه ازاي يستر نفسه بحيث ما يمتهنش نفسه امام الناس. ايوه ما بيدفعوش الزكاة. ما احنا قلنا الكلام ده يوم السبت واحنا بنشرح الزكاة. ايوه ما هو لازم الغني يدي للفقير حقه ولازم الفقير يكون عنده قناعة بس يعني ده واجبات هنا واجب هنا. ربنا يسترنا. ما هو المجتمع هو انا وانت والناس كلها هو ده المجتمع. ايوه ربنا يكرمك. وحدثنا الثقة ان الامام ابا بكر الشاشية كان يعيب على اهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى زي المتفلسفين والمعتزلة والمجسمة. مش أهل السنة اللي ردوا عليهم. أهل السنة اللي ردوا عليهم دول متعبدين بيردوا عليهم وبيشيلوا الزيت. لكن المعتزلة والبعض الفلاسفة يقعدوا يجيبوا الله سبحانه وتعالى وصفاته ويقعدوا يناقشوها بمناقشة عقلية بحتة واخد بالك فيها نوع إساءة أدب. يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي ذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى ويقول هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل من الابتزال. حتى المنديل سموه منديل ليه؟ علشان مبتزل. عايز تنف تنف فيه تلاقي حاجة وحشة تروح مسحها فيها تلاقي مش عارف عايز تتف تروح تافف فيه. يعني أي حاجة مبتزلة بتقابلك تروح مطلع المنديل تعمل فيه. فسموا التمندل هو الابتزال. فهمت ازاي؟ فأي شيء يبتزل اسمه تمندل من المنديل اللي انت بتستعمله. ها؟ ومن الاندلب. ويقول هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل وينزل الكلام في هذا الباب تنزيله في باب ساب النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوه التي فصلناها والله الموفق. الفصل السابع ده فصل قصير هنخلصه عشان يبقى فاضل لنا يوم الخميس القادم الفصل الثامن والتاسع فقط ونختم الكتاب ان شاء الله. ونبشركم يمكن يجيش الحبيب علي يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء في اخر درس من الشفة، لانه هو مهتم بهذا الكتاب وفرحان بان ربنا وفقنا لشرحه في هذا المكان المبارك. فان شاء الله يمكن يجي الحبيب علي يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء علشان يحضر معنا اخر شرح كتاب الشفة. في سؤال بيقول نرجو ألا تطول فترة الأجازة بعد الانتهاء من شرح الشفاء وأن تختار لنا كتاب في الحديث لشرحه يوم الخميس، ودعوات كثيرة ربنا يتقبلها. والله الحقيقة أنا يوم الخميس أصلاً يوم الخميس الحقيقة ده بقى أنا أقول لكم بصراحة، أنا يوم الخميس بيبقى عندي عمليات طول النهار وببقى بصوم فببقى مرهق، وبعدين بقى الأربع سنين حباً في النبي بس بقاوم عنائي وتعبي عشان أخلص هذا الكتاب، وما صدقت بقى خلصت وعايز اخده راحة الحقيقة، يعني عايز اخده استراحة كده علشان كمان ايه لو عندي خميس وجمعة اخد العيال حتة بعيدة شوية ما بقاش مرتبط بالدرس. انا مرتبط بالدرس بقى لي اكثر من 5 سنين ما بقدرش اروح اي حتة يوم الخميس ولا ازور اي حد، حتى عندي اجازة العيادة بتاعتي يوم الخميس بالليل ما بستفدش بيها، انا بستفيد اكثر بكتاب الشفاء. فانا على اي حال هاخد اجازة 3-4 شهور معلش بس القط نفسي، وبعدين بعد كده نبقى ايه ما احنا هنستمر معاكم يوم السبت في الفقه ويوم الثلاث في كتاب الشمائل للترمذي في مسجد الشريف في الروضه، فهنبقى ماشيين كده برضه ربك يسهل. لكن لو في حاجه يوم الخميس هنعملها نبقى نتفق ان شاء الله. كتاب الحكم ده في رمضان ده ان شاء الله ربنا يسهل. الفصل السابع وحكم من سب سائر انبياء الله تعالى. خد بالك احنا قلنا حكم سب النبي، طب اللي بيسب بقى اي نبي غير نبينا؟ طب واللي بيسب الملائكة كويس ايه حكمه؟ ادي مسألة الفصل السابع. تعرفين ان اللي بيسب النبي حكمه عند المالكية يقتل كفرا، واخد بالك ازاي؟ لا حدا، يعني يقتل في الحال كويس بدون استتابة. شوف الدلائل الملكية كده. طب لو تاب يا ملكية؟ قال لك لو تاب تنفعه تبته عند ربه بقى، لكن احنا هنقتله برضه، لكن عند ربه تنفعه تبته عند ربه مالناش دعوة بيه كويس. الشافعية قالوا يستتب في الحال، فإن تاب وإلا قتل لأنها كفر. قالوا يستتب في الحال فإن تاب تاب ويعذر بقى، افرض تاب ودرئ عنه القتل بتوبته مش هنقول له براء، هنرزعه علقة سخنة كويس عشان يحرم بعد كده، لكن نضع عنه القتل. ده الشافعية رأيهم كده. لكن المالكية قايلين ان سب النبي حده القتل، القتل اصلا، لان ده حق متعلق بالنبي. فهمت ازاي؟ زي ما سب المسلم حده 80 جلد كويس. واحد يسب انسان مسلم في عرضه هيعمل فيه ايه؟ نجلده 80 جلد. طب تاب برضه هيجلد 80 جلد لان ده حق مسلم. فهمت ازاي؟ فاشمعنى في النبي نقول لو تاب نسيبه؟ ده راي الملكيه. الشافعيه قالوا لا، قال لو تاب مش هنسيبه لكن مش هنقتله، لكن هنرزعه على سخن. فان تكرر منه يقتل. فان تكرر منه يعني كل كام شهر ولا شهرين ثلاثه يجي عند القاضي نفس البني ادم يقول له سب النبي تاني، يلاقيه كده يروح بقى ايه مخلص عليه ونستريح منه. فده حكم سب النبي. والأحناف عندهم سب النبي يقتل بعد استتابته 3 أيام، يستتاب الأول 3 أيام تاب خير وبر. الشافعية قالوا يستتاب بس في اللحظة، يعني القاضي يقول له في نفس الجلسة توب إلى الله، يقول له سيبنا فكر، يروح إيه يقول له خلاص اقتلوه. فهمت؟ الشافعي كده يستتاب في نفس اللحظة في نفس الجلسة. الأحناف يستتاب 3 أيام، يديله فرصة 3 أيام يحجزه عنده في الحج، يديله فرصة يراجع نفسه 3 أيام. فإن تاب قبل ولا يسقط عنه العقوبة ولكن يسقط عنه القتل. واضح؟ لكن يتجلد 10 جلدات 20 جلدة، يتضرب على قفاه، يتنفي من البلد، يتاخد منه جزء من أملاكه، أي حال المهم يتعاقب عشان يحرم يعمل كده تاني. لكن الملكية ما عندهمش حل. القاضي ابن حجر العسقلاني كان قاضي الشافعية في عصره، وكان عنده في عصره برضه قاضي الملك، فكان لما يجيله قضية فيها سب النبي يحولها على القاضي الملك على طول، يقول لك عشان يقص ونخلص منه. لكن هو راجل شافعي هيقول له لسه توب وما تتوبش وبتاع، يقول احنا مش فاضيين، فكان يقول لك ايه تحول القاضي الملك عشان عارف انه هنخلص عليه ويخلص. ده حكم مين؟ اللي بيسب النبيين. طب واللي بيسب اي نبي من الانبياء الاخرين؟ هو ده موضوع الفصل الثالث. وحكم من سب سائر انبياء الله تعالى، يعني باقي انبياء الله، سائر يعني الباقي هنا غير نبينا، وملائكته واستخف بهم او كذبهم. قلت لك استخف بهم يعني يشوف واحد كده وشه كشر يقول له يا ده انت ولا عزرائيل يا ساتر. عزرائيل ده نبي، ده رسول من رسل الله عز وجل، ملك الموت ورسول من رسل الله، وربنا سبحانه وتعالى قال جاعل الملائكة رسلا، فإذا كانوا رسل يبقى هم معظمين ومعصومون ويجب توقيرهم واحترامهم وعدم الاستخفاف بهم، فهمت ازاي؟ فكل الحاجات دي مهمة، فايه فما يستخفش بأي حد من الايه من الملائكة أيضا. واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمنا، يبقى حكمه حكم اللي يسب نبينا، خلاص؟ زي نفس التفصيل اللي قلتهولك. يبقى علشان كده احنا بنقول لا نفرق بين احد من رسله في التصديق بهم، في احترامهم وتوقيرهم، والايمان بنبوتهم، واخد بالك؟ وايه؟ وقتل من سبهم وزجرهم وكفر بهم، واخد بالك ازاي؟ كل الحاجات دي حكمهم واحد، وان كان هم متفاضلين فيما بينهم، لكن احنا في ناحيه الاحكام سواء، وإن كانوا هم متفاضلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان بهم، ولكن نفضل بعضهم على بعض لأن الله فضلهم بعضهم على بعض، فجعل منهم الأنبياء ومنهم الرسل وأولي العزم وأفضلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بدليل بقى قول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك إيه؟ هم الكافرون حق. فربنا سماهم الكافرون حق، فهمت إزاي؟ يا أبي أكبر دليل. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى والأسباط وما أوتي موسى والنبيون وما أوتي النبيون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أهي لا نفرق، شوف الآية بقى، لا نفرق بين أحد منهم. وقال كل آمن بالله، لأن عندهم كده انتظامهم، قتل ولم يستتب زي ما قلت لك الملكية كده. ومن سبهم من أهل الذمة، طب أهل الذمة بقى من سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم اختيارا. وروى سحنون عن ابن القاسم من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر فاضرب عنقه إلا أن يسلم، زي ما قلنا في الفصل اللي قبل كده. وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل، وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته من سب الله وملائكته قتل، وقال سحنون من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وفي النوادر عن مالك في من قال، النوادر ده كتاب في فقه الملكية اسمه النوادر، في من قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي علي ابن أبي طالب استتيب فإن تاب وإلا قتل، ونحوه عن سحنون. وهذا قول الغرابية. الغرابية دول ايه؟ طائفة من الرافضة قالوا الكلام، قالوا ان جبريل ده خان وكان نازل بالرسالة على سيدنا علي فادها لسيدنا محمد عشان شبه سيدنا علي اخر، في حين ان سيدنا محمد ما كانت شبه سيدنا علي في الخلق اصلا. سيدنا محمد كان ابيض مشرب بحمرة، سيدنا علي كان يميل للسمرة، سيدنا علي كان اطلع وسيدنا محمد كان كث الشعر، وكان سيدنا علي يميل الى الربعة يعني الى القصر، سيدنا محمد كان يميل الى الطول، يعني ما فيش اي وجه شبه. فمش عارف انا طلعت في مخهم ليه العالم الكفرة دي وفارق السن وغيره، المهم الغرابية قالوا كده من الروافض سموا بذلك لقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب، عشان كده سموهم الغرابية. كفر. وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منهم فهو مرتد. واحد يقول لك أنا بريء من دين الإسلام وهو في السوق كده، كفر بطريقته دي، طالما عقله لم يزل يبقى كافر. ولو كان مجنون نرزعه علقة كما تؤدب الدابة عشان يحرم يقول كده، فهمت ازاي؟ لو كان مجنون، لو كان عاقل يبقى كفر. طب سكران اذا كان متعدد بسكره يعاقب على، يؤاخذ بفعله حال سكره لانه متعدد بسكره، لانه قلت لك لو سكران متعدد بسكره يعني شارب برغبته فاذا طلق يطلق، واذا باع واشترى يبقى العقد سليم، واذا وهب كل ما يملك لانسان ينقضي عقد الهبه. شوف قد ايه كل ده. واذا قتل انسان وهو سكران يقتل به برضه، وهو بيؤاخذ بافعاله وهو سكران طالما متعدي بسكر. وقال ابو الحسن القابسي في الذي قال لاخر كانه وجه مالك الغضبان، يقول لك ده واحد كشر يا ساتر، كان وجه مالك خزن النار، يعني هو شاف مالك خزن النار، هو متصور ان خزن النار لازم يبقى كشر، افرض كشر علشان كشر مع الكفار ومنبسط مع اهل الطاعة مثلا، ما هو ربك قابض وباسط سبحانه وتعالى، فيجعل له وجه قابض للكفار ووجه باسط للمؤمنين ما يضرش، لكن ما تشبهش انت بقى الناس دي بالملائكة ما يليقش. كأنه وجه مالك الغضبان لو عرف انه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي أبو الفضل وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين أو على معين، يا إما قال الكلام ده على الملائكة إجمالا أو على النبيين إجمالا أو على واحد معين اختاروا بإذن، كويس؟ ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليه في كتابه أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع، لأن في ملائكة احنا ما نعرفهاش، لكن هو عارف ملائكة احنا عارفينها بالإجماع معروفة كجبريل، ميكائيل، ملك الموت، منكر، نكير، واخد بالك، خازن النار، رضوان، خازن الجنة، دي حاجات احنا عارفينها، فيعيد في الناس اللي في الملائكة اللي احنا عارفينها يبقى هو ده اللي يبقى حكمه دي. كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه، طب افرض في ملائكة مختلف في ملكيتهم، يعني الناس بعض العلماء قالوا دول ملائكة وبعض العلماء قالوا مش ملائكة، فواحد عاب فيهم نقول له والله لو عاب فيهم نأدبه، لكن ما نقتلوش، مش كده؟ زي هاروت وماروت اختلفت في التفاسير، هل هاروت وماروت دول ملائكة ولا دول بشر؟ واخد بالك؟ اختلفوا فيه، الراجح انهم ملائكة ما يجراش حاجة، لكن في رأي بيقول انهم بشر، فواحد عاب في هاروت وماروت مش زي اللي عاب في سيدنا جبريل المتفق على ملائكية، فهمت ازاي؟ فيبقى اذا عاب في من اختلف في ملائكيته او اختلف في نبوته، زي في اربعه اختلف في نبوتهم من الرجال اللي هم مين؟ لقمان والخضر وعزير وذي القرنين، في اربعه اختلف في نبوته بين اهل السنه، ما حدش قال عليهم انبياء وما حدش قال عليهم ملائكه، اختلفوا، والراجح انهم مش ايه؟ مش انبياء، الراجح الا الخضر، الراجح انه نبي، الخضر الراجح انه نبي، خضر الوحيد لانه قتل الغلام ولا يقتل بالالهام، لا يقتل الا بوحي، واضح؟ الالهام لا يقتل به، فكونه قتل الغلام في سوره الكهف دل على انه يوحى اليه، لانه لا يقتل بالالهام، يقتل بوحي بس. ده الراجح في سيدنا الخضر ان هو نبي ما يضرش، لكن في ناس قالت الخضر ولي من الاولياء، فاذا عاب في الخضر لا كمن عاب في نبي متفق على نبوته، واضح الكلام؟ يؤدب اه معلش لكن ما يتقتلش، فاهم؟ عزير مش نبي، ده كان صالح من صالحي بني اسرائيل، واخد بالك؟ ده مش نبي، والراجح انه مش نبي، في بعض الناس القليلة قالوا انه نبي، نبئ بعد ذلك عندما بعث بعد 100 عام، نبئ بعد ذلك وصار بعد ذلك نبيا. في ناس بتقول كده، لكن الراجح انه مش نبي. ذي القرنين كذلك، لقمان الحكيم كذلك، يعيس السيدة مريم العذراء ام سيدنا المسيح مش نبيا، لكن يؤدب، يؤدب لكنه ايه مش ما كفرش، فهمت ازاي؟ يؤدب بس. يعيس السيدة اسيا امرأة فرعون زوجة نبينا في الجنة مش نبي، يؤدب بس، فهمت ازاي؟ لكن لا يقتل. يبقى قد يعيد في من اتفق على ملائكيته او نبوته فهذا كافر، وقد يعيد في من اختلف في ملائكيته او نبوته فهذا يؤدب. واضح الكلام؟ فاما من لم تثبت الاخبار بتعيينه ولا وقع الاجماع على كونه من الملائكة او الانبياء كهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين، وحط وعزير، هو مش كاتبها، حط كده عزير في الهامش فوقيها عشان يبقى كمل يعني، ومريم وآتية وخالد ابن سنان. خالد ابن سنان ده قالوا ان هو كان نبي اصحاب الرسل، خالد ابن سنان عربي وكان نبي اصحاب الرسل، يقال ذلك في الاخبار ومختلف فيه هل كان نبي ولا مش نبي، مختلف وهل هو كان خالد ابن سنان فعلا ولا لا ما نعرفش. لدرجة ان بنت خالد ابن سنان لما اسلمت في عصر النبي وسمعت قل هو الله احد قالت كان ابي يقوله، واخد بالك ازاي؟ فاختلف هل كان نبي ولا مش نبي، ولا كان صالح، ولا كان بيعبد على بلة سيدنا ابراهيم، ولا ايه بالظبط ما نعرفش. فلما يعيد فيه واصل في ناس تبعها غريبة كده، تعيد في حاجة يعني ما لهاش معنى، مش فاهم انا يعيد لي، هو شاف سيدنا خالد اصلا ابن سنان ده عشان يعيد فيه كده اهو، لا ماضي في ناس لم انه نبي اهل الرص، والرص اللي هو البئر غير المطوي، يعني لما يبقى فيه بير مالوش سور حواليه كده يسموه الرص، كويس؟ فاذا عملوا حواليه سور يسموه بئر. فايه اصحاب الرص دول كان عندهم بير ايه ما حولوش سور في عدن. واللي يعيد في زرادشت برضه، زرادشت او زرادشت اللي قالوا ان هو كان نبي المجوس بس هم حرفوا شريعته فعبدوا النار من بعد، زي ما النصارى كده حرفوا المسيحيين، حرفوا الانجيل وعبدوا سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى جاء لهم بالتوحيد. فقالوا ان زرادشت ده كان نبي المجوس وجاء اليهم برسالة فيها توحيد ولكنهم حرفوا كتابه فعبدوا النار من بعد، واخد بالك؟ اختلفوا فيه. فيجي عيسى زرادشت بس ده برضو ما ذكرش عندنا في القرآن زرادشت، فهمت ازاي؟ وما نعرفوش، لكن احتمال يبقى نبي واحتمال لا، فده نقدمه نقول له يعني انت منقي بس الناس اللي اختلفوا نبي ولا مش نبي تقوم تعيد فيه. لما انت عندك لينين عيد في لينين، عندك ماركس اقعد اشتم فيه للصبح ما يقدرش، يعني عندك ناس كتير تشتم يعني ما حبكش تشتم لنا الناس اللي هم ايه مختلف في نبوتهم وصلاحهم وغير ذلك، خصوصا انه لو لم يكن نبيا هيبقى وليا، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فخد بالك فالمساله خطيره يعني. وزرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته فليس الحكم في سبهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه، اللي هم المتفق على ملائكيتهم او المتفق على نبوتهم، اللي هم 25 نبي مذكورين في القرآن، 25 نبي بالاسم مذكورين، فليس الحكم في سبهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه اذ لم تثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم ويؤدب بقدر حال المنقول فيه، لا سيما من عرفت صديقيته زي السيدة مريم. واحد يجي يعيب السيدة مريم علشان المسيحيين مثلا مزهقين المسلمين، ما ينفعش، حرام حرام. السيدة مريم دي زوجة نبينا في الجنة وكانت صديقة وكلمها سيدنا جبريل وربنا أعلى مقامها ورفع ذكرها وذكرها في القرآن، زي عيب فيها ده المجنون ده، فهم؟ لأنها ثبتت صديقيتها. ربنا قال وأمه صديقة، مش ربنا قال كده؟ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، على سيدنا عيسى وأمه، وفضله منهم، وإن لم تثبت نبوته. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج. افرض العلماء بيناقشوا بعضهم وكل واحد بيقول حجته، مش هنكفرهم، ما انت عارف ابن حزم خلف اهل السنة زي ما قلت لك، وقال لك بنبوة اربع نساء، وقعد يجيب حجج من القرآن وحجج من الاحاديث وحجج عقلية، ما حدش كفر ولا حد قال له بتاع، ما اقتنعتناش برأيه صحيح وكل حاجة، لكن ما قلناش عليه انه كافر. ليه؟ لان ده عالم بيناقش العلماء الحجة بحجة، فهمت ازاي؟ انما ما يبقى واحد جاهل ما يعرفش حاجة، ليه يتهور هو في حاجة ما يفهمهاش؟ ليه يتكلم في حاجة هي مش بتاعته؟ فهمت ازاي؟ اذا كنت انت راجل مهندس مثلا بتهندس حاجة، يجي واحد كده في الشارع ما يعرفش حاجة في الهندسة، يقعد يفتي لك في الشغل اللي انت بتعمله، هتدي له على قفاه وتقول له روح، صح؟ كذلك في امور الدين الدقيقة العويصة اللي فيها خلاف كبير من العلماء، يجي لك واحد جاهل ما يعرفش الخلاف ده ويقعد يفتي فيها بغير علم، العلماء هيعملوا فيه ايه؟ هيسجروه. في حين لما يجي عالم كبير بعمة كبيرة كده ويقعد يناقش فيها يقول له انت قصدك ايه بتقول ايه، يقعدوا بقى ياخدوا ويدوا معاه، لان ده هيقول لهم الدليل وده الدليل ويعرفوا يتفاهموا مع بعض، فهمت؟ فان كان المتكلم في ذلك من اهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك، وان كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف للعامة؟ إذا كان العلماء السلف قالوا حتى الكلام نقعد نخوض نثبت ونسهر طول الليل نثبت سيدنا الخضر نبي ولا ولي ونضيع علينا الفجر، العلماء قالوا أنت بتخوض في حاجة مش هينبني عليها علم ولا عمل، فما تضيعش وقتك، ده للعلماء، فما بالك بقى للعوام من باب اولى، اذا كان العلماء مسجورين من ذلك يبقى من باب اولى العامة، والله اعلم. ونقف على الفصل الخامس، فيه من استخف بالقرآن او المصحف او بشيء منه او سبهما او جحده او حرفا منه او آية، يعني في حاجات متعلقة بكلام الله في قرآنه سبحانه وتعالى. الخميس القادم وحيكون ان شاء الله اخر درس للشفة نختم به هذا الكتاب المبارك، لان احنا بدأناه هقول لك اول حصة كانت في شهر كام في كتاب الشفاء، كانت يوم الخميس 4 محرم 1419 الموافق 30 من شهر ابريل سنة 1998 بدأنا الكتاب في هذا التاريخ، والحمد لله ربنا اكرمنا وقوانا وعافانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.